طبعا هم بدأوا يحثوا الناس من الكلام من وراء الحاجات دي ان البقول دي غنيه بالبروتينات خاصه الهاي بيولوجيكال فاليو وانها بديل للحوم والكلام ده كله طبعا كلام مش صح. الاستاذ الدكتور ضياء العوضي استاذ الرعايه المركزيه بكليه الطب جامعه عين شمس. بروتينات الجسم في العموم محدوده، يعني تقريبا هم ستة او سبعة جروبس البروتينات في الجسم لما تيجي تحسبها ستة او سبعة جروبس. منهم مثلا اول حاجه اللي هي الانتي بوديز، الاجسام المضاده، دي بروتينات. الحاجات الكونتراكتايل، يعني ايه؟ يعني الخليه دي بتنقبض وتنبسط كده، او في خليه عندها ديل زي الحيوان المنوي، او خليه ليها شراشيب زي خلايا مثلا الجهاز التنفسي، او خلايا ليها صوابع امتصاص زي خلايا الجهاز الهضمي. الحاجات دي كلها بتتحرك، فبتتحرك عن طريق انقباض بروتينات، يعني بيحصل انقباض في البروتينات دي، بروتينات، فدي اسمها كونتراكتايل. من ضمنها الكتله العضليه في جسم حضرتك اللي انت بتحبها قوي، كتلة العضلات اللي في جسم حضرتك، فدي برضه كونتراكتايل، اكتين على مايوسين، فدي معروفين. يبقى احنا قلنا اول حاجه الانتي بوديز دي بروتينات، العضلات او الكونتراكتايل، كل الكونتراكتايل من عند الخلايا لحد الحاجات الميجور، يعني دول كلهم كونتراكتايل بروتينز. في ستورج بروتين، يعني نقدر نقول على الالبومين اللي بيجري في الدم ده ستورج، نقدر نقول على الفيريتين ستورج، ما هو بروتين وحاضن معاه ذرة حديد، فهو مخزن حاجتين، مخزن بروتين وحديد. لكن بروتين قاعد انا مخزن اسمه ده بروتين، مفيش كده. الالبومين نقدر نعتبره تخزين، برضه الفريتين نقدر نعتبره تخزين. الهرمونات زي الجروث هرمون ده بروتين، الانسولين ده بروتين، ما هو دي هرمونات، ده بروتين. استراكشرال بقى زي الكولاجين، يعني حاجات الاستراكشرال بون، ما هو البون ده كولاجين، معظمه كولاجين، ما هو الكولاجين ده بروتين فارش جسم حضرتك كله، فارش تحت الجلد، فارش حوالين الامعاء، فارش في التندنز في الاوتار، فارش في العضلات، فارش في العظم، فارش في الغضاريف، ده اسمه الكولاجين، وهو فيه سبع ثمان انواع الكولاجين، فده ستراكشرال، داخل بقى في الغضاريف بتاعت رجليك والمفصل، ده فيه كولاجين كله. الجلد المشدود لو ما فيهوش تجاعيد ده كولاجين، ده كل ده كولاجين، فالكولاجين ده ستراكشرال. فاحنا قلنا كده ستورج وستراكشرال والترانسبورت بقى اللي هو النواقل زي الهيموجلوبين بقى بروتين ناقل، ناقل ايه؟ ناقل جواه حديد وبشيل عليه كمان اكسجين. فدي البروتينات اللي في جسم حضرتك. الموضوع ان انا بكتر بروتين عشان ده مصدر لعضلاتي ده كلام عبط. اللي باكل بروتين على اساس ان البروتين ده رايح لعضلاته دلوقتي فهو واهم. هو ايه؟ واهم. ان حضرتك لو اكلت النهارده كيلو لحمه وكل لحمه ده فيه مثلا هنقول 6 مليار حمض اميني، وهم كلهم يا عم اسينشال، كلهم اسينشال، ودخلوا جسمك دلوقتي وتصنع منهم الانزيمز وتصنع منهم الهرمونات اللي انت عايزها وتصنع منهم الترانسميترز والنواقل وتصنع منهم بروتين عضلات، وفضل من 6 مليار حمض اميني 3 مليار بعد ما خلصت الليله دي، ها هتعمل فيهم ايه يا استاذ؟ يعني بعد 6 ساعات استخدام ما عندكش ستورج للبروتين، انت تعرف تخزن دهون وتخزن جلوكوز، لان هم دول اللايف سيفنج، دول حياتك مش البروتين حياتك، انا اعرف اصنع البروتين من دول، لكن العكس غير صحيح. اما انت بتيجي بتاكل بقى حته لحمه يعني العضلات فيها قد ايه بروتين صافي بقى؟ 30%، الكبد 30%، ما هو بقيت محتواها بقى دهون على ميه على بتاع على نشويات، فاهم؟ اعلى من كده عايز تعلى في المستوى البروتين في المنتج، شعر بقى والضوافر والعظم، كل ما تقلل نسبة المية البروتين بتاعك يعني. طب البروتين اللي انت بتاكله بقى يا استاذ، هل هو هاي بيولوجيكال فاليو؟ يعني هل هو مفيد قوي ولا نص نص ولا ملوش لازمه؟ نقدر اقول لك حاجه زي الكولاجين ده اسمه بروتين فقير، لو بيولوجيكال فاليو. الكولاجين كله ليه؟ هو بيتكون من اربع احماض امينيه بس، ولا واحد فيهم اسينشال. يعني الكولاجين، يعني الكولاجين والالاستين والجيلاتين اللي موجود في الموزه، اللي موجود في الكوارع، ما في ده بروتين، اللي موجود في المفاصل، الناس اللي بتحب يعني تاكل الحاجات دي، الزلال والحاجات الجيلاتينس دي، والكولاجين اللي موجود مثلا في جلد الفراخ والحاجات دي، وده كل ده له بيولوجيكال فاليو. هم كلهم اربع احماض امينيه بعرف اعملهم، من ضمنهم الجلايسين والهيدروكسيبرولين والبرولين، ما انا بعرف اعمله. يبقى معنى كده ان مش اي بروتين حضرتك بتاكله يكون هاي بيولوجيكال. هاي بيولوجيكال يعني يكون مش ناقصه ولا واحد من العشرة احماض امينيه. فالالبومين اقدر اقول ان هو هاي بيولوجيكال فاليو. طب الجلادين والجلوتين اللي هم بقى الجلوتينز، لا دول هاي بيولوجيكال فاليو. دول هاي بيولوجيكال فاليو، يعني اللي جواهم البروتين ده هاي بيولوجيكال فاليو. الالبومين هاي بيولوجيكال فاليو، الجلوبين هاي بيولوجيكال فاليو. لكن البروتين كله على بعضه في الـ في الـ في الاقماح او الحبوب زي الرز والقمح من 2 جرام في ال 100 جرام، 2 جرام لحد اقصى يقول لك القمح الاسود 10 جرام. يعني عايز اقول لك ما فيهوش اي بروتين. ها ادي الحبوب يا عم اللي انت فلقتنا بيها، ها ما فيهاش اي بروتين. وفهينا ما يحط مقارنه يقول لك الليجيومز او البقول فيها 25 جرام في ال 100 جرام، 25 27 جرام، يا نهار ابيض. طبعا انت بتبص لها تعمل لك بقى من العدس عيش، وهو فيه جلوتين برضو. العدس والفول فيهم مش جلوتين، في حاجه اسمها جلوتيلينز. الجلوتيلينز برضو بتلزق مع البرولامين بس مش نفس التلزيق بتاع الحبه الكامله او الاقماح. الاقماح عشان كده تتخبز بسهوله، هي منها فيها بتخبز نفسها، لكن العدس والبقول نسبه الجلوتيلينز فيها قليله، لان معظمها البومين عشان كده بيعمل حساسيه زي البيض. يعني معظم بروتين البقول البومين زي البيض، زي البيض بالظبط. عشان كده ما تستغربش من واحد بياكل فول وعنده دايما حساسيات متكرره، هو مليان البومين، والالبومين ده بروتين مثير للحساسيه. فبناء عليه بدات بقى انا يعني ادور الناس دي كانوا بينشروا فكرهم ازاي. فلقيت ان هم قالوا ان البقول بتغذي التربه، البقول بتخلي نسبه النيتريتس اللي بتتكون جوه التربه اعلى، وده كلام حقيقي. بتساعد التربه على فرفته اللايرز، يعني بدل ما تبقى مكبوسه ومكتومه انها تفكفك من بعضها، وده حقيقي. كل الكلام ده كويس لكن الايكو سيستم او للتوازن البيئي. يعني بيقول لك ان انت لو زرعتها جنب شويه رز هتحسن انتاج الرز اللي جنبها، فده كويس لان هي بتساعد على حاجه اسمها نيتروجين فيكسيشن. ومش معنى ان هي جواها كميه بروتين عاليه ان البروتين ده انا هعرف استغله جانب اعراضها السلبيه. يعني وهي حتى لو جواها فايده، لو افترضنا ما هو دلوقتي هو بيحسبها لك ورقه وقلم، كل 100 جرام ليجيونز او يعني بقول اللي هي ذوات الفلقتين دي بتبدا من عند 5 جرام في البسله لحد ما توصل 25 و26 جرام في ال 100 جرام من بعض الحاجات زي العدس والفول. فانت بتبدا منين لحد فين؟ ده كميه كبيره، ده انت حوالي كده داخل على 30% او 27% منها بروتين، وده حاجه حلوه جدا. بس هي الفكره هو بيديك النت ريزلت او هاو ماتش نيتروجين ات هاف، يعني ده انت قد ايه عندك نيتروجين، ما عندكش. هو ملوش دعوه انت هتعرف تستغله ولا لا، هتطلعه ولا لا. طب هو بيوصفها بيقول لك انها مليانه فايبرز، دي حقيقه برضه. يعني هو قال من ضمن كلامه انها مليانه انتي اوكسيدنت، وده اي كائن حي هيكون فيه انتي اوكسيدنت للحفاظ على حياته، للحفاظ على حياته هو يعني. بس تيجي تبص عليك انت